الحمد لله الذي أنزل القرآن مرجعا للأعلام عند تفاوت الأفهام وقاطعا للخصام وشافيا للأسقام، فمن تمسك به فاز بدرك الحق القويم وهدي إلى صراط الله المستقيم. فلا عبارة تبلغ أدنى ما يستحقه من التعظيم، ولا لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم. فكل بلاغة وإن طالت ذيولها وسالت سيولها واستنت بميادينها خيولها، تتقاصر عن الوفاء بأوصافه وتتصاغر عن التشبث بأدنى أطرافه. ألهم الله حفاظه تلاوة له وتحبيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كساه الله من فضله عزًا ومهابةً وتوقيرًا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كما أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا. سعادة رئيس مركز تهامة بن الأسمري وبن الأحمر بالنيابة، فضيلة رئيس المحكمة العامة ببن الأسمر وبن الأحمر، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، في ليلة اجتمع فيها الأحباب والتف الصحاب وابتهجت الرحاب، نحلق مع الرجال وأبناء الرجال في مسيرة لطالما كانت كالحلم والخيال. نقف أمامكم وننظر بعين الخجل وقلوب يملأها الوجل من العجز عن عبارات تليق بمقام الترحيب بمقدمكم، لكننا نشعركم أن قلوبنا تنبض فرحاً برؤيتكم. هل أشرق الفجر إلا من مآذننا؟ وهل هم الغيث إلا من مآقينا؟ حتى النجوم على هاماتنا سجدت والشمس في حسنها قامت تحيينا. أيها الحفل الكريم، مضى عام كامل على سير حلقات تحفيظ كتاب الله في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بررة بتهامة بن الأسمر وبن الأحمر، وهي تسير ثابتة الخطى بفضل الله ثم بجهود الرجال، فتصارع للقمة في وسط أمواج كالجبال، حتى رست هذه الليلة على ميناء التكريم الذي نرجو أن تحظوا مع فقراته بجميل المسامرة، وألا يستطيلها ملول ولا يستثقلها مشغول. وقبل أن نرتدي الخمائل ونبحر في الشمائل، نبدأ بما يحرك الوجدان ويشنف الآذان، خير عنوان في كل مكان وزمان، آيات من الكتاب الكريم يلقيها على مسامعكم الطالب ماجد بن عبد الله ماجد بن عضوان بن عبد الله الأسمري.

قالوا فتعلمنا العلم والعمل. وهكذا من بعدهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم ساروا على طريقهم فقرأوا القرآن، وأقرأوا من بعدهم وعملوا بما فيه ونهلوا من معينه واهتدوا بهديه ففازوا بخيري الدنيا والآخرة. ولن تفوز هذه الأمة في زماننا هذا وتسود بين الأمم إلا إذا اقتدت بمن سبقها من الأوائل في القرون المفضلة، فجعلت كتاب الله هو منهج حياتها ونور هدايتها، فنهلت من معينه وارتوت بروائه. وإننا في هذا البلد المبارك لننعم بنعم عظيمة، وإنه لمن أجل النعم وجود الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم المتناثرة في أنحاء البلاد، هدفها تعليم كتاب الله وتدريسه للنشء حفظاً وفهماً وهداية لتحقيق الغاية المنشودة لإنزال هذا الكتاب، وهي الهداية للطريق القويم كما بيّن ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وتربيتهم على آيات القرآن تربية صحيحة ليتدبروا آياته وينتفعوا بعبره ومواعظه كما بيّن الحق جل وعلا وانتدبنا لذلك في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقوم على هذه الجمعيات رجال صالحون من أبناء هذا البلد المبارك يسيرون بها في عمل مؤسسي محكم وفق رؤى واضحة وأهداف مدروسة، كل هذا بإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثلة في المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والإدارة العامة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. وإن من بين هذه الجمعيات التي تؤدي رسالة عظيمة في تعليم كتاب الله جمعيتنا التي نحتفي هذا المساء كلنا بافتتاحها في هذا المركز، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز اتهامة بل الأسمر وبل الأحمر بررة. فقد ابتدأت الجمعية مشوارها الحقيقي بتشكيلها الحالي قبل عام تقريبا بعد اعتماد تشكيلها الإداري من قبل الوزارة، فوضعت الجمعية لوائحها ونظمت التنظيمات اللازمة للرقي بعمل الحلقات وتنظيمه تنظيما ملائما للمرحلة الزمنية التي نعيشها، فعملت ولا زالت تعمل على تطوير وتأهيل العاملين في الجمعية بجميع أدوارهم ليؤدي كل عامل المهمة التي أنيطت به، بدءاً من معلم الحلقة وانتهاءً بأعلى مسؤول في الجمعية، وفق رؤية واضحة ورسالة سامية وأهداف مدروسة وخطط استراتيجية موضوعة. شاركنا في هذا النجاح جهات خيرية مانحة ومؤسسات حكومية داعمة ورجال باذلون صالحون وأبناء بررة، كلهم ساهموا في دعمها لتأدية رسالتها، فكان حقا عليها أن تشركهم فرحتها وتكافئهم على دعمها، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أيها الحفل الكريم، هذه الجمعية جمعيتكم، فالقائمون عليها إخوانكم، والدارسون فيها أبناؤكم، والداعمون لها أهل الخير أمثالكم، فهي منكم ولكم، فساهموا في إنجاح مسيرتها بآرائكم ومقترحاتكم ودعمكم المادي والمعنوي، وكونوا ممن ساهم في تعليم كتاب ربه ولو بدعمه المادي، حتى تنضموا في قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والجمعية ترحب بكل من زار أو دعم أو أوقف لها وقفاً أو قدم لها مشورة أو نصحا أو ساهم ولو باليسير، وثقوا أنه لن ينصرف شيء إلا في مصرفه، فكل شيء مقيد ومحرر ومصرفه محدد ومقدر وفق نظام مالي وإداري متقن ومتابعة ورقابة إدارية محكمة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا وإياكم من خدمة كتابه ومن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه جواد كريم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرآن كتاب ترتاح العيون لعيانه وتهتز الأفئدة لعنوانه، فهو الكتاب المنزل الذي لا غنى لأحد عنه ولا معزز. فنترككم مع أنموذج من تلاوات الطلاب والطالب علي بن عبد الله بن مفرح الأسمري. نعلن لضيوفنا الكرام أنه وصلنا تبرع من سعادة المقدم راشد بن علي الأسمري وقدره 3000 ريال، جزاه الله خيرا. أيها الحفل الكريم، أعددنا لكم عرضا مرئيا لرؤية ما كان عليه أبناؤكم في هذه الحلقات المباركة، لتروا أبناءكم كواكباً كالتي رآها يوسف ونجوماً كالتي رآها جده الخليل عليهم وعلى نبينا السلام. فإلى هذه الصور التي نرجو أن تغني عن المقال وتبث لكم الحقيقة دون انتقال، فلتطفئ الشموع ولتذرف من الفرح الدموع ولتستمتع الجموع. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز تهامة بلسمر وبلحمر ترحب بكم. هذا الحفل برعاية حلويات الحلزون الذهبي، الاسم العريق في عالم الحلويات، خبرة أكثر من 25 عاما في مجال الحلويات الشرقي والغربي، محايل مقابل البنك العربي، طريق جدة، الفروع الضرس، قنا، ثالوث المنظر، الجرف، بارق، الشعبين، الحبيب. تسعدنا زيارتكم. بهرة نشق للآخرين الطريق ونرشدهم إليه، فنحن القدوات، ومن هنا كانت البداية. أسست الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز تهامة بلسمر وبلحمر بررة بموجب الترخيص رقم 6/21 وتاريخ 15/6/1433 هجري الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وتعتبر هذه الجمعية المباركة امتداداً لمكتب الإشراف على حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمركز تهامة بلسمر وبلحمر التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة محايل. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز تهامة بلسمر وبلحمر بررة صرفا خيري يضم نخبة من الشباب الطامحين والمتميزين في العمل الخيري والدعوي، يعملون في أقسام الجمعية المختلفة بأدوار تكاملية ومهام مشتركة، ويقدمون خدمة متميزة لطلاب تحفيظ القرآن الكريم في مركز تهامة بلسمر وبلحمر. وهذه الأقسام تشمل القسم الإداري، قسم الإدارة المالية، قسم الشؤون التعليمية، قسم العلاقات العامة وتنمية الموارد. وكل قسم من تلك الأقسام يقوم بأداء واجباته الوظيفية وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها داخل الجمعية، والتي حرص مجلس إدارتها على أن تكون وفق أحدث معايير الجودة الشاملة لنظام المؤسسات الخيرية والدعوية. وقد تم تأهيل البعض منهم لإدارة وتخطيط العمل داخل هذا الصرح الرائع، كما تم تشكيل لجنة عليا للتطوير الإداري والجودة، وكل ذلك في سبيل تعزيز مفهوم التخطيط الاستراتيجي في العمل الخيري والإيمان بما تقدمه الجمعية من رسالة سامية ورؤية طالما قادنا الطموح لتحقيقها. الرؤية نسعى أن يكون لكل حافظ سند، نسعى أن يكون لكل حافظ سند، نسعى أن يكون لكل حافظ سند، نسعى أن يكون لكل حافظ سند. الرسالة نسعى لتخريج حفاظ لكتاب الله على مستوى عال من الإتقان وتمكن في الحفظ وضبط للأحكام. الأهداف تعليم كتاب الله للنشء المسلم والعناية بإتقان تلاوته، تعليم أحكام التجويد للطلاب والتأكد من تطبيقها، تلقين النشء المسلم القراءة الصحيحة للقرآن وتعلم مخارج الحروف، الحرص على تخريج حفاظ لكتاب الله بمستوى عال من الحفظ والإتقان، السعي نحو حصول الحفاظ على أسانيد القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب تشرف الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز تهامة بل أسمر وبل أحمر بررة على حوالي 32 حلقة ويدرس بها قرابة 478 طالبا ويقوم بتدريسهم 21 معلما ومعلمة. الحقيقة الجمعية حديثة النشأة مقارنة بغيرها من الجمعيات، ومع ذلك خطى الأخوان في الجمعية خطوات رائعة وحققوا إنجازات متميزة سواء على مستوى العمل الإداري أو العمل التعليمي. فعلى سبيل المثال وهو شيء نفخر به في الجمعية هو عدم فردية القرار، ولذلك تم تشكيل اللجان المختلفة في الجمعية لتدارس أي أمر والتشاور بشأنه، فلا يخرج القرار إلا بعد دراسة وتدقيق ونظر في مختلف أبعاده. جمعية بررة تعمل وفق معايير وأنظمة الجودة، ولذا حرصت على تقديم خدماتها للمستفيدين عبر مشاريع دائمة أو موسمية لها أهداف وغايات محددة وأدوات قياس ليتم متابعة العمل والتأكد من تحقيق تلك المعايير وقياس مستوى نجاح. ومن تلك المشاريع برنامج قرآني حياتك، وهو مشروع الجمعية لتحفيظ كتاب الله وفق منهج دراسي محدد. برنامج متقن، وهو مشروع سنوي يقام لإتقان التلاوة. برنامج إجازتي قرآني، وهو مشروع سنوي أعدته الجمعية لاستغلال الإجازة الصيفية في تحفيظ كتاب الله. برنامج الإمامة في رمضان، وهو مشروع إعداد طلاب الجمعية لإمامة الناس في شهر رمضان المبارك. دعوني أقول لكم إن الجمعية في الفترة الماضية كانت تعمل كخلية نحل، وهناك تطورات في عمل الجمعية، وكل ذلك بدعمكم ودعائكم أيها المهتمون بمثل تلك المناشط، كذلك بجهود القائمين على العمل في الجمعية وعلى رأس مجلس إدارتها الموقر وكل منسوبيها بلا استثناء. الحقيقة أنه ما زال أمامنا الكثير لنعمله، وما زال الكثير مما نطمح إليه لم نحققه، إما لقصور النفقة أو لتقاصر الوقت أو أننا أرجعناه لتزاحم الأولويات التي نحتاج إلى ترتيبها ونحن في بداياتنا. ونعدكم بأن القادم سيكون أفضل بإذن الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن العناية بكتاب الله عز وجل أمر مطلوب من كل مسلم من أجل أن يتحقق للمسلم قراءة هذا الكتاب والعمل به والتحاكم إليه والاستشفاء به. وإن جمعية تحفيظ القرآن في تهامة بل الأسمر وبل الأحمر تقوم بعمل جليل من جهة تعليم الناس كتاب الله عز وجل وانتشار الحلقات في المساجد والدور النسائية، وهذا عمل يجب أن يبذله كل مسلم من أجل أن تحفظ الأمة. وإن الله تعالى قد ضمن لأهل القرآن ألا يضلوا في الدنيا وألا يشقوا في الآخرة. والإخوة القائمون على هذه الجمعية نحسبهم والله حسيبهم من أهل الصلاح والتقوى، ولا نزكي على الله أحدا. وإنني أدعو أهل الأموال الموسرين إلى أن يبذلوا لهذه الجمعية، فإن بذلهم لها مما ينبغي أن ينبه عليه. وإن الله قد تكفل للباذلين بالخلف وتكفل لهم بمضاعفة الأجر، فاعتبر ذلك قرضا يقرضه الإنسان لربه، والله غني عن عباده. فإنني أدعو المسرين إلى أن يبذلوا مثل هذه الجمعية التي تقوم بعمل نبيل، خصوصا وأنها في منطقة يحتاج أهلها إلى تعلم كتاب الله عز وجل، ويحتاجون إلى ربط المجتمع بكتاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفق العاملين في هذه الجمعية لما يحبه ويرضاه، وأن يكلل أعمالهم بالنجاح، وأن يجزي الموسرين الذين يبذلون لله عز وجل أن يخلف عليهم وأن يتقبل منهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نوّر جبينك في هدى القرآن، واقطف حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله غير مبالي، فهو المعين على الشدائد وطأة، وهو المهيمن فوق كل مجال. نستمع وإياكم إلى نموذج آخر، ومع الطالب محمد بن حاصل بن علي الأسمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا تبرع سعادة الأستاذ سعيد محمد سحمان الأسمري بمبلغ وقدره 10,000 ريال جزاه الله خيرا وجعلها في ميازين حسناته. أحبتي الكرام، قبل أن نودعكم ببيارق السلام ويطوى بساط الكلام، نريد أن نشيد بأن هناك أعلام تأبى الأقلام إلا أن تذكرهم، رجال وقفوا خلف هذا الكيان ورفعوا منه الجوانب والأركان حتى كان ما كان، فستظل محبتهم في حياتنا أبدية، ولن تفي بحقهم هدية أو عطية، لكن من باب أن تصافح أيدينا أيديهم أحببنا أن يهديهم قبل أن يسدل الستار وتتوارى نجومهم بالاستتار. فليتفضل راعي هذا الحفل سعادة نائب رئيس فليتفضل سعادة راعي هذا الحفل بتقديم كلمته في هذا الحفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين هدى للعالمين ونورا للمؤمنين وأنزل عليه القرآن المبين. أيها الأخوة، نيابة عن سعادة رئيس مركز تهامة بل أسمر وبل أحمر، أخي الأستاذ خالد بن سعد بن محمد آل سحمان وفقه الله، الذي لم يمنعه من الحضور لهذا الاحتفال وهذا الافتتاح المبارك إلا لظروف خاصة منعته من ذلك. أيها الأخوة، إنه لشرف عظيم لهذه البلاد الطيبة الطاهرة أن يكون القرآن الكريم دستورها ومنهجها، وخدمة كتاب الله عز وجل غايتها، ونشر تعليمه في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال مدارس التعليم العام والوسائط الأخرى، وفي مقدمتها جمعيات تحفيظ القرآن الكريم التي تعنى بتعليمه وتجويده وتحفيظه لأفراد المجتمع. أيها الأخوة الكرام، إنه مما لا شك فيه إن هذه الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في أنحاء الوطن الغالي لهو مظهر من مظاهر عناية ولاة الأمر في ذلك. حفظهم الله تعالى وجزاهم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتهم. أيها الأخوة، لا يسعني في هذه العجالة إلا أن أقدم الشكر والتقدير لأخي رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز تهامة بل أسمر وبل أحمر وكافة أعضائها، فالبذل في سبيل ذلك من الأعمال الرابحة والصدقات الجارية التي ينتفع بها الإنسان في حياته وبعد مماته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليتفضل سعادة راعي هذا الحفل الأستاذ إبراهيم بن فايز الشهري بالنيابة، وفضيلة رئيس المحكمة العامة بتهامة بل أسمر وبل أحمر الشيخ أحمد بن عبد الله الحبيب لتكريم الداعمين. معالي الأستاذ عبد الله بن محمد المشبب، الراعي الماسي للحفل، جوهرة العنود للذهب والمجوهرات والحلزون الذهبي للحلويات، لصاحبهما فضيلة الشيخ علي بن عبد الله بن خنين. تبرع علي بن عبد الله البكري الأسمري بمبلغ وقدره 5000 ريال، نسأل الله أن تكون في ميازين حسناته. وتبرع الشيخ عبد الله محمد فلقي بمبلغ وقدره 50000 ريال، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير، السادة مؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجح الخيرية بأبها، فضيلة الشيخ صالح الوهيبي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، سعادة الشيخ إدريس بن عبد الله فلقي، سعادة رئيس مخفر شرطة مركز تهامة بل أسمر وبل أحمر، فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحديثي. فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس. سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مشبب. السادة جمعية البر الخيرية بأبها. فضيلة الشيخ الدكتور صالح باع عثمان. فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم فلقي. فضيلة الشيخ محمد بن مانع الأحمري. فضيلة الشيخ عبد العزيز الحمدان. سعادة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الزهراني. سعادة الشيخ إبراهيم بن محمد فلقي. سعادة الشيخ حامد بن إدريس فلقي. سعادة الشيخ علي بن شار الشهري. سعادة الشيخ عبد الله بن محمد فلقي. سعادة الشيخ عبود بن عبد الرحمن العدواني. سعادة الشيخ فيصل بغلف. سعادة الشيخ مازن بثرجي. سعادة الشيخ عبد العزيز البكري. سعادة الشيخ حسين بن محمد بن القاسم الفقيه. سعادة الشيخ الحسن بن محمد فلقي. سعادة الشيخ صالح كامل. سعادة الأستاذ سعيد بن عبود العدواني. سعادة الأستاذ هادي بن حسين محمد. سعادة الدكتور إبراهيم بن حسن بن عبد الله الأسمري. سعادة الدكتور فهد بن شار الشهري. تبرع الشيخ علي زايد بمبلغ وغدره 500 ريال. سعادة المهندس رياض بن شار الشهري. سعادة المهندس إبراهيم بن محمد فلقي، سعادة مدير فرع بنك الرياض بمحايل، سعادة مدير فرع بنك العربي بمحايل، سعادة مدير فرع مصرف الراجحي بمحايل، سعادة مدير فرع بنك الإنماء بأبها، فضيلة الشيخ حسن بن عبد الله ماطر السوادي، فضيلة الشيخ حسين بن محمد بن مريع عسيري، السادة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة محايل، السادة شركة بابكر، سعادة الشيخ علي بن أحمد سحمان، فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عامر الشهري، سعادة الشيخ بكري بن أحمد آل صعب. سعادة الشيخ إبراهيم بن سليمان عسيري، فضيلة الشيخ فيصل القويفلي، فضيلة الشيخ جندل بن حسن بن سرور، فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعد العمري، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عامر الشهري، سعادة الشيخ أحمد بن زايد عسيري، سعادة الشيخ محمد بن زايد بن عبد الله الأسمري، سعادة الشيخ أحمد بن حسن بن سرور، سعادة الشيخ علي بن أحمد ساري، سعادة الشيخ موفق بن يوسف الحيدري، سعادة الشيخ خالد بن محمد الأحمري، سعادة الشيخ موسى بن أحمد آل صعب، سعادة الشيخ أحمد بن حاصل الأحمري، سعادة الأستاذ حسين حسن بن أحمد آل صعب، سعادة الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله شار، سعادة الأستاذ عبد الحكيم محمد الشقيفي، سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن محمد الشهري، سعادة الأستاذ جابر بن عبد الله الأسمري، سعادة الأستاذ علي بن عقيل البارقي، سعادة الأستاذ جابر بن عبد الرحمن الأسمري، سعادة الأستاذ علي بن محمد عوض الشهري، سعادة الأستاذ حسين بن محمد عبد الله فلقي، سعادة الأستاذ طارق بن محمد عبد الله فلقي، سعادة الأستاذ مغرم بن مرعي الأسمري، أما الآن فتتقدم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز تهامة بلسمر وبلحمر درع رئيس مركز وبتسليمه نيابة عنه رئيس مركز تهامة بلسمر وبلحمر بالنيابة الأستاذ إبراهيم فايز الشهري. من على سطح المحبة نبعث شعاع الحب ومن على قمة الوفاء نصوغ آيات الثناء. لكم الشكر ما جاد بالغيث الهتور، وما سطر عالم فصولا في متون، وما غرد القمري على طلل الفنون. لكم الشكر حروفا وألوانا وفنا وأفنانا، لكم ولمن أهدانا ما أتحفنا الهزار وأبكانا. وإلى لقاء قريب، نستودعكم الله.